بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 20 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة 1000 والمشركون 3000، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال: من يدلنا على طريق لا نمر به من عند المشركين؟ مختصر يعني. فقام إليه أحد الصحابة واسمه أبو خيثمة وقال: أنا يا رسول الله. أول ما خرج الجيش من المدينة أيها الإخوة جاءت الابتلاءات. بعض الناس لا تجدون أكمل حديثا منهم، ولا رأيا ولا صدقا ولا إيمانا ولا تواضعا ولا تضحية لدينهم ما داموا في خير وعافية وجلوسا على الأرائك. فإذا جاء العمل وبدأ الابتلاء ونودي في الصبر نكصوا على عقابهم. هذا حال كثير من الناس، يظنون أن دين الله بالحديث بالأماني. ذهبت أعمارهم في الأماني، الناس تحفظ كتاب الله وهو يتمنى ذلك ويؤمل ويمني نفسه، الناس تنفق وهو يقول غدا أنفق، بل قد يكون من أحسن الناس حديثا عن الإنفاق في سبيل الله ولا يكاد يخرج درهما ولا دينارا. كانوا 1000، فلما فصلوا عن المدينة خرجوا قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: أيسمع كلام الأحداث والصغار ولا يسمع كلامنا؟ ولا أظنكم تقاتلون أحدا. ورجع، رجع أيها الإخوة ب300 رجل. انظر إلى الابتلاء، ثلث الجيش رجع. ولا يشعر بهذا أيها الإخوة إلا من عاش مثل هذه الأحداث. أحيانا يكون الإنسان صابرا محتسبا ماضيا، فإذا رأى من حوله يتساقطون دب اليأس في قلبه وسقط مع الساقطين. فهذا من زيادة الابتلاء لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رجع معه ثلث الجيش، فلما قال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله، مضى به من طريق يمر بمزارع للأنصار، أموال لهم، بساتين يسمونها الحائط. العجيب أيها الإخوة في هذا لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول كاد أن يرجع معه قبيلتان. لما رجع ب300 في قبيلتان في الأنصار، بنو سلمة وبنو حارثة، كادوا أن يرجعوا معه، عطفوا رؤوس خيولهم فثبتهم الله جل وعلا، فثبتهم الله، وهما الطائفتان اللتان ذكرهما الله عز وجل في القرآن: وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فثبتهم الله عز وجل فكان فرجا وتثبيتا ورحمة من الله بهما. أحيانا حينما تدرك أو توشك على السقوط لا تتداركك إلا رحمة الله عز وجل، لا يأخذ بيدك إلا فضل الله عز وجل. ولذا كان الدعاء من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، وتوفيق الله قبل كل ذلك. ومما يجلب توفيق الله هو دعاء الله عز وجل. سبحان الله العلي العظيم، أبناء عمي والإخوة، أبناء عمومة، هذا يرجع نفاقا وكذبا وخذلانا، وهذا يتقدم في الصف ويموت دون دينه. أبناء عم وإخوة، حتى تعلموا أن رحمة الله عز وجل لا تختص بها قلوب دون قلوب ولا قبائل دون قبائل، وإنما هي فضل الله عز وجل يمنحه لمن يشاء من عباده. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا فضله ورحمته. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.